محمد صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا لم يرد ولم